بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط الثامن على واحد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد سبق أن نبهنا في جلسات ماضية على أن من الطرق المشروعة في تعليم الناس وتفقيههم في دينهم هو أن يسألوا ثم أن يجابوا. هذا أسلوب قرره الشارع الحكيم، لأنه تبارك وتعالى يعلم أن الناس لا يساقون مساقا واحدا في تعلمهم بأحكام دينهم. ومعلوم لدى الجميع أن الطريقة المتبعة في تلقي العلم إنما هي الحلقات العلمية التي كانت قديما ولا تزال إلى العصر الحاضر قليلا سبيلا لتلقي العلم، حيث يجتمع من كان عنده رغبة في طلب العلم مع بعض أهل العلم في المسجد أو في مكان آخر، فيتلقون منه العلم الذي يريدونه على جلسات منظمة. وهذا كما لا يخفى على الجميع يتطلب نوعية معينة من الناس، من ذلك أن يكونوا أولا راغبين في طلب العلم بطريقة رتيبة منظمة، وثانيا أن يكون عندهم الاستعداد النفسي من ذكاء وحفظ ونحو ذلك، وثالثا وأخيرا أن يكون عندهم الوقت الذي يساعدهم على انتظامهم في طلب العلم بهذه الطريقة من الحلقات العلمية. وكما قلت أنفا، كثير من الناس لا يجدون في أنفسهم هذه الخصال التي ينبغي أن تتوفر على طالب العلم، وقد تتوفر في بعضهم ثم لا يتوفر لهم العالم الذي ينشدونه ويرغبون أن يتعلموا منه، أو يجدونه لكن لا يجدون عنده فراغا. لذلك فقد شرع الله عز وجل طريقة ووسيلة أخرى لتلقي العلم، وكأن هذا الأمر أصبح اليوم حقيقة واقعة بسبب وجود الوسائل المقربة للأصوات، وأعني بها بصورة خاصة الهاتف، فتكثر الأسئلة بواسطة هذا الهاتف، وبذلك يتعلم الناس ما هم بحاجة إليه. السنة من الفوارق التي تظهر بين الطريقة المتبعة سابقا وهي طريقة تلقي العلم من المشايخ وأهل العلم وبين طريقة السؤال والجواب هو أن السؤال يفسح المجال لصاحب السؤال أن يسأل عما يتعلق به شخصيا أو بأهله الذين هو مسؤول عنهم، بينما الطريقة الأولى يتعلم بها ما قد لا يشعر بأنه بحاجة إليها وإن كان فيما بعد، لا سيما إذا كان ينشد أن يصبح يوما ما من أهل العلم فسيجد فائدة طلب العلم بتلك الطريقة، لما كان أكثر الناس ليسوا كذلك. من أجل هذا كله شرع الله عز وجل هذه الطريقة في طلب العلم، ألا وهو السؤال والجواب، كما قال عز وجل في القرآن الكريم: أسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله عز وجل في هذه الآية الكريمة جعل المجتمع الإسلامي وقسمه إلى قسمين من حيث تعلقه بالعلم: قسم لا يعلم وقسم يعلم، وأوجب على كل من القسمين واجبا، أوجب على الذين لا يعلمون أن يتعلموا بطريق السؤال، وأوجب على الذين يسألون أن يجيبوا. فهذه الآية الصريحة في ذلك: أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في السنن، سنن أبي داود وغيره، من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية، أي جهز جيشا ليجاهدوا في سبيل الله وأمر عليهم أميرا كما هي السنة. فالسرية هي التي تغزو وليس معها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف الغزوة هي التي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قائدهم وهو موجههم. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما سرية، فذهبوا وقاتلوا الكفار، ثم لما أرخى الليل سدوله وغرامه وضعت الحرب أوزارها، وصلوا العشاء ثم ناموا، وفي الصباح استيقظوا لصلاة الفجر، وإذا بأحدهم يجد نفسه قد احترم ووجب عليه الغسل، ولكنه كان قد أصيب في المعركة بجراحات كثيرة في جسمه، فسأل من حوله لعلهم يجدون له رخصة في أن لا يغتسل وأن يتيمم. قالوا: لا، لابد لك من الغسل. فاغتسل رجل وكان عاقبة ذلك أنه مات، اشتدت عليه الحرارة وجراحات أيضا قامت عليه، فكانت نفسه فيها هلكة. فلما بلغ خبره رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، ودعا على الذين أفتوه لعدم جواز التيمم وهو جريح، فقال عليه السلام: قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا، فإنما شفاء العي السؤال. شاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حض الذين أفتوه بغير علم على أنه كان يجب عليهم أن يسألوا ليكون جوابهم نابعا من أهل العلم. أما هم لما كانوا ليسوا من أهل العلم فأفتوهم ذلك الجري بجهل، فكانت فتواهم سببا لقتله وموته. لذلك من الوسائل المشروعة في تلقي العلم هو السؤال، ثم كما ذكرنا في الآية السابقة أوجب ربنا عز وجل على القسم الثاني من المجتمع الإسلامي وأمر العلماء أن يجيبوا ولا يجوز للعالم إذا سئل عن مسألة وعنده علم بها إلا أن يجيب عليها، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور الصحيح: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. ومن آداب السؤال نقول بهذه المناسبة أن يسأل المسلم عما يتعلق بحياته، سواء حياته الخاصة بنفسه أو بأهله أو بمن يدود به أو له علاقة ما به، فألا يتعمق في الأسئلة عن أمور خيالية أو بعيدة الوقوع، فإن اشتغال المسلم بالواقع خير له من أن يسأل عن شيء يتخيله ولو أنه يتصور أنه قد يكون، لأن من أدب علماء السلف رضي الله عنهم أن أحدهم إذا جاءه سائل يسأله عن مسألة قال المسؤول: هل وقعت؟ فإن أجاب بنعم أجابه بما عنده من علم، وإن قال لما تقع لسه ما وقعت قال انتظر حتى إذا وقعت سألت، وحينما تقع فلا بد أن الله عز وجل يسخر للسائل من يفتيه بعلمه. لهذا نقول من الآداب أن نسمع الآن الأسئلة ونبدأ فيها بالأهم فالأهم ونجيب عليها بما يسر الله عز وجل، مذكرين لكم بأنه ليس من المفروض في العارف أن يجيب عن كل ما يسأل عنه، فقد جاء في بعض الآثار السلفية أن من أجاب عن كل ما يسأل عنه فهو مجنون، لأنه كما قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا عجزنا عن الإجابة عن بعض الأسئلة فلا يستغربن أحد منكم ذلك، لأن هذه طبيعة البشر الذين طبعهم الله عز وجل بما سمعتم في الآية السابقة: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك أيضا جاء في بعض الآثار: نصف العلم لا أدري. آت ما عندك. ورد غير سؤال بعدة صيغ، أدقها: ما حكم الجهاد في أفغانستان لغير الأفغانيين؟ نعم، الجهاد في الأفغان كالجهاد في كل البلاد التي غزاها الكفار، ومن الغفلة إلى حد بعيد أن الناس يؤخذون بالعواطف، فتثور ثورة في بلد ما فتثور العواطف ونريد أن نجاهد، فإذا ما مضى بضع سنين أصبحت الثورة هذه خامدة في نفوس الناس وأصبح الجهاد نسيا منسيا، فإذا ما أثيرت مشكلة أخرى في بعض البلاد الإسلامية أيضا ثارت عواطف المسلمين وسألوا عن حكم الجهاد، فنقول: الجهاد قبل حادثة أفغانستان وقبل حادثة سوريا وقبل حادثة فلسطين، كل هذه الحوادث وهذه الحروب الظالمة التي وقعت في بعض البلاد الإسلامية من أهل الكفر والضلال الجهاد فيها فرض عين على المسلمين، لا يجوز لهم أن يتأخروا عن هذا الجهاد إطلاقا، لأن العلماء قسموا الجهاد إلى قسمين: جهاد حكمه فرض العين، وجهاد حكمه فرض كفائي. أما الجهاد الأول الذي هو فرض عين فهو إذا ما رزيت بلدة واحدة من بلاد الإسلام فعلى المسلمين أن يخرجوا، أو على الأقل أن يخرج جماعة منهم يتحقق بهم الواجب، ألا وهو صد هذا الكافر الذي غزا البلد المسلم، فإن لم يكفي ذلك فيتتابع المسلمون حتى لو فرضنا أنه يجب عليهم جميعا أن يخرجوا، هذا الواجب وجوبا عينيا. إذا تأخروا أتموا جميعا. والآن ليست القضية قضية أفغانستان فقط، هذه البلاد قريبة منكم وبعضكم منها شريد وفريد وهي فلسطين، فأصبحت فلسطين الآن على الأسف الشديد نسيا منسية، وإلا لا فرق في الجهاد هنا أو هناك كله فرض عين. لكن الحقيقة المؤسفة أن المسلمين مع وجود هذا الحكم الصريح وهو أن الجهاد فرض عيني لا يستطيعون الجهاد، لا حكومات ولا شعوبا، ذلك لأن المسلمين ابتعدوا مع الأسف عن الجهاد النفسي الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد هواه لله، المجاهد من جاهد هواه لله. ونحن نجد اليوم المسلمين بعيدين كل البعد عن مجاهدتهم لأهوائهم ولنفوسهم في عقر دارهم، بل وفي عقر بيوتهم مع أهليهم ومع أولادهم. ولذلك فمثل ذاك الجهاد الذي قلنا إنه فرض عين يتقدمه عادة وشرعا جهاد لا يتساءل عنه كثير من المسلمين اليوم، بل هم عنه واقفون. من أعظم الجهاد أن يبتعد المسلم عن ارتكاب المحرمات التي يستطيع أن يكون بعيدا عنها، وليس هناك أي سلطة تفرض عليه الارتكاب بما حرم الله تبارك وتعالى. ولقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الأسباب التي تكون سببا لوقوع المسلمين في مثل هذا الذل الذي يدفعنا أن نتساءل ما حكم هذا الجهاد. يجب أن ننظر إلى الأسباب التي أودت بالمسلمين إلى محاربة الكافرين إياهم وعدم استطاعة المسلمين صدهم عن بلاد الإسلام. ما هي الأسباب؟ لقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأسباب في بعض الأحاديث الثابتة، من أشهرها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالرجوع إلى الدين هو الواجب الأول اليوم على المسلمين الذين يريدون أن يجاهدوا في سبيل الله حقا. والرجوع إلى الدين معناه الرجوع إلى أحكامه التي أنزلها الله تبارك وتعالى على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام، وبخاصة الرجوع إلى الكسب الحلال الذي ابتعد عنه كثير من المسلمين، إن لم نقل أكثر المسلمين اليوم، وبخاصة التجار منهم. إذا ما وقع المسلمون فيها استحقوا الذل أن يقع عليهم من عدوهم. قال عليه السلام: إذا تبايعتم بالعينة. التبايع بالعينة ذكرنا أكثر من مرة ولا أريد الآن العود إلى ذلك، وإنما هي صورة من صور البيوع المحرمة، بل هي صورة من صور البيوع الربوية. وأصل هذا البيع المسمى ببيع العينة ما ابتلي المسلمون فيه اليوم جميعا إلا قليلا جدا جدا، وهو معروف بين ظهرانيكم وواقع، وهو بيع التقسيط. بيع العينة قائم على بيع التقسيط. بيع التقسيط من حيث هو وفاء على أقساط فليس فيه شيء، بل هو أفضل من بيع النقد. لكن إذا استغل هذا البيع بيع التقسيط بثمن زائد عن بيع النقد صار ربا، بشهادة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوشكهما أو ربا، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أي أنقصهما ثمنا أو ربا. اليوم هؤلاء المسلمون الذين يريدون أن يجاهدوا في سبيل الله ويتحمسون للجهاد في سبيل الله ولا سبيل لهم إلى ذلك فيما ذكرناه من سبق، لماذا لا يجاهدون أنفسهم فلا يبيعون بيعتين في بيع واحدة بسعرين متفاوتين؟ وهذا لا أحد يفرض عليهم، ذلك لأنهم تكالبوا على الدنيا، وهذا ما أشار إليه الرسول عليه السلام في تمام الحديث حين قال: إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر، كناية عن ركض المزارعين فوق وراء زرعهم ووراء أبقارهم وحيواناتهم التي يستعملونها في تحصيل المال، ولا يكفيهم تحصيل هذا المال بطريق الحلال، بل ينكبون وراء تحصيل المال حتى يضيعون واجباتهم. كثير من التجار ومن المزارعين ينصرفون عن الصلاة وعن القيام حتى بالواجبات العائلية وراء تهجمهم على هذا الكسب الذي ذكره الرسول عليه السلام في هذا الحديث حيث قال: وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع. هذا التكالف في الدنيا هو الداء العضال، إذا سيطر على الأمة ماتت فيها غريزة الجهاد الشرعية التي بسبب تكالب الإنسان على المادة لا يبالي بالآخرة. ولذلك جعل الرسول عليه السلام هذه الأسباب سببا شرعيا لاستحقاق المسلمين أن يقع الذل عليهم، ثم وصف لهم العلاج في قوله عليه السلام: لا يرفع الله هذا الذل حتى ترجعوا إلى دينكم. والرجوع إلى الدين، وأوجز الآن كلام لأن عندنا أسئلة فيما يبدو كثيرة، الرجوع إلى الدين معناه الرجوع إلى فهمه أولا فهما صحيحا على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح كما ندعو الناس دائما إلى ذلك، وثانيا العمل بهذا الدين الذي فهمناه فهما صحيحا. وأرجو الله عز وجل أن يكون هناك نور بصيص من نور نراه بين المسلمين اليوم، حيث استأنفوا فهمهم لدينهم على ضوء الكتاب والسنة في كثير من البلاد الإسلامية، ثم ظهر ذلك أو أثر ذلك على كثير من الشباب المسلم في تعاملهم مع الناس وفي تخلقهم بالأخلاق الإسلامية بقدر. والأمر يحتاج إلى إن شاء الله تتمة ليظهر ثمرة ذلك عن قريب إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني لا نكمل سؤالا آخر له علاقة بهذا البحث. السؤال: فما موقف من جاهد نفسه بأن سار على منهج الله سبحانه وعقيدة وفروعا، وجهز ماله ونفسه لقتال أعداء الدين في الأفغان مثلا لتيسير سبل الوصول إليها؟ نحن لا نرى مانعا من الذهاب، لكن لا نعتقد أن الجهاد لصد هؤلاء الأعداء يكون جهادا فرديا، لا بد أن يكون جهادا منظما من المسلمين، وأن يكون عليهم قائد والذي يسميه باللغة الشرعية خليفة للمسلمين، هو الذي يتولى توجيههم ويتولى تسييرهم ويتولى إعدادهم. القضية مو قضية شخص متحمس زعم بأنه قام بكل ما يجب عليه، وفي هذه الدعوة ما فيها من التسليم، هذا أمر جدلي أفترضه. مع ذلك إن تحقق ذلك في بعض الأفراد فهؤلاء الأفراد لا يستطيعون أن يشكلوا الجماعة التي يجاهدون في سبيل الله تحت خليفة يبايع من الأمة المسلمة. القضية ليست بهذه البساطة التي تصورها بعض المتحمسين للجهاد في سبيل الله، وهم بلا شك يثابون على حماسهم هذا، ولكن يجب أن يستعيدوا وأن يتروا في القضية ويعرفوا شروط الجهاد في سبيل الله. لا يكون ثورة ولا يكون عاطفة جياشة، وإنما تكون عن تدبير الأمور. اليوم لو نظرنا إلى ناحية خلقية فقط، ربنا عز وجل ذكر في القرآن الكريم أن من أسباب ضعف المسلمين هو التنازع والاختلاف، فيقول عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم، شايف؟ تذهب ريحكم يعني قوتكم. اليوم المسلمون ليس فقط في هذا المجتمع الضخم مختلفون أشد الاختلاف، ولكن مع ذلك الأخبار تأتينا أن في المعركة هناك في أفغانستان هم مختلفون، ما بين سلفيين ما بين صوفيين ما بين إخوان مسلمين. أين هذا الجهاد وتحت أي راية يجاهد المسلم المتعمد؟ لذلك نقول يجب أن نبدأ من الأصل، أن نصلح ذوات أنفسنا، وهذا لا يحتاج إلى ساعات أو أيام أو شهور، يحتاج إلى سنين طويلة وإلى إعداد مركز ومدبر، بحيث أن توجد هناك كتلة يصورون عن رأي واحد ويندفعون عن فكرة واحدة لا خلاف بينهم، قلوبهم قلب كل منهم واحد على قلب رجل واحد منهم على الكتاب والسنة، وعسى أن يحقق ربنا ذلك لنا ولو بعد دائم إن شاء الله. كان في سؤال أيضا له علاقة بموضوع الاختلاف الذي ذكرته دون مسائل الجهاد. السؤال يقول: هناك اختلافات كثيرة بين العلماء في بعض الفتاوى والتفسيرات، فلماذا لا تكون هنالك حلقة تضمها هؤلاء العلماء لحل هذه الخلافات على السنة والقرآن واتباع الأئمة الأربعة في ذلك؟ لحل هذه الخلافات على السنة والقرآن واتباع الأئمة الأربعة في ذلك. أما هذا السؤال فما هذا جوابه مثل موضوع الجهاد. من الذي يشكل اللجنة التي تبحث في هذه الخلافات وتنظر إليها بمنظار الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح؟ من؟ أنا أنصح إخواننا أن يكونوا عمليين ولا يكونوا خياليين. الآن نحن ما نستطيع أن نجتمع 50 شخص على رأي واحد، وما بالنا نقول عالم الإسلام يشكل 900 مليون أو أكثر من ذلك كما يقول البعض، وهناك علماء كثيرون، منهم علماء رسميون متخرجون من الجامعات، منهم علماء غير ذلك. فمن الذي يجمع هؤلاء؟ من الذي يوحد أفكارهم؟ ونحن نجد الأمر أعسر من أن نتخيل تنفيذ مثل هذا الاقتراح الذي يطلبه الأخ الشايب. نحن إلى اليوم نتنازع في وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة وعدم التعصب للأئمة، لا نزال مختلفين في هذا. كثير من المشايخ هنا وهناك، كثير من الدكاترة، ولعل بعضكم يذكر في بعض الجرائد أثار هذه القضية من قريب ورد أخونا علي عليه، فأثار هذه النعرة المذهبية، التعصب المذهبي، وهو دكتور ومتخرج من جامعة ويدرس في جامعة، لا يتفق بعد معنا على وجوب رجوع المسلمين فيما اختلفوا فيه من الأحكام الفرعية إلى الكتاب والسنة. هذا الشيء. الشيء الثاني الذي لاحظته من السؤال، يقول السائل على اتباع المذاهب الأربع، هذا القيد ليس من الواجب على أي عالم مسلم، فضلا عن العلماء إذا تيسر لهم هذا الاجتماع الذي يطلبه هذا السائل، ليس من اللازم عليهم بأن يتقيدوا بالمذاهب الأربعة، لأن هناك مذاهب أخرى معروفة أن أصحابها كانوا من أئمة المسلمين كسفيان الثوري وكعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله المبارك من الأوزاعي، كل هؤلاء أئمة المسلمين، لهم آراءهم، لهم اجتهاداتهم. فما فرض الله تبارك وتعالى على العلماء المسلمين أن يتقيدوا بمذهب من المذاهب الأربعة. خذوا مثلا واقعيا الآن، لقد كنا منذ أن تفقه انفصال ثلاثا إنما يقع عليها فلقة واحدة، وكان العالم الإسلامي كله إلى ما قبل 20 أو 30 سنة في المحاكم الشرعية يقضون بأن من قال للزوجة أنت فارغ ثلاثا بانت منه بينونة كبرى، لكن أيقظتهم المصائب وليس السنة واتباعها مع الأسف الشديد. كثرة مشاكل الطلاق في المحاكم الشرعية اضطر بعض القضاة حتى من المتعصبين منهم للمذهب وبخاصة للمذهب الحنفي أن يعيدوا النظر في هذا الفرع مما يسمونه بالأحوال الشخصية، يعيدوا النظر في تطليق الزوجة بسبب قول الرجل لها أنت طالق ثلاثا. فما وسعهم إلا أن يأخذوا برأي ابن تيمية، ورأي ابن تيمية قائم على حديث صحيح لا يزال موجودا في صحيح مسلم، كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر وشطر من خلافة عمر كان الطلاق بلفظ ثلاث طلقة واحدة، ثم رأى عمر الخطاب أن يجعلها ثلاثة فجعلها ثلاثة لحكمة بدت له، واستمر العالم الإسلامي يمشي على هذا حتى هذا الزمن لما اضطر بعض القضاة إلى إعادة النظر في هذه المسألة فرجعوا إلى الحديث الصحيح. ما رجعوا إلى الحديث الصحيح الذي يعتبر الطلاق بلفظ ثلاث طلقة لأن السنة هكذا، وإنما الحوادث الكثير التي أصبحت بيوت عديدة يصيبها الخراب والإباب بسبب تسرع رجل وقوله لزوجته أنت طالق ثلاثا، فرجعوا إلى السنة رغم أنوفهم. لكن إلى الآن لا يزال كثير من المشايخ يفتون الرجل الذي يقول لزوجته أنت طالق ثلاثا يقول طلقت منك فلا تحيد لك من بعده حتى تنكح زوجا غيره. المذاهب الأربعة الشاهد المذاهب الأربعة تقول هكذا طلاق بلفظ ثلاث ثلاث. اقتراح الأخ أنه يكون اجتماع هؤلاء العلماء وعلى اتباع المذاهب الأربعة ليس صحيحا من ناحية شرعية، لأنه في المذاهب الأربعة بعض الأفكار تخالف السنة، من ذلك قضية الطلاق بلفظ ثلاث ثلاث هذا خطأ مخالف للحديث الذي رواه الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن الطلاق بلفظ ثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وشطر من خلافة عمر كان طلقة واحدة، ثم ارتاع عمر أن يجعلها ثلاثا تأديبا له. فإذا الرجوع إلى السنة هو الواجب وليس الرجوع إلى اتباع الأئمة، لأنهم أحيانا قد يجتهدون كما اجتهد عمر وتكون السنة في جانب، فعلينا أن نتبع السنة سواء كان مع إمام من أئمة الأربعة أو كان مع إمام آخر من غير الأئمة الأربعة، لأنهم لم يشتهروا عند المسلمين. مثلا من الأئمة المعروفين في كتب الفقه والحديث الليث بن سعد المصري، هذا لما يترجمه العلماء يقولون بأنه أعلم من مالك، مالك إمام دار الهجرة، يقولون هو أحق بأن يتبع من إمام مالك، لكن الإمام مالك حفظه أصحابه، أما الليث بن سعد فضيعه أصحابه، كتب لمالك أن يبقى مذهبه، أما الليث بن سعد فمذهبه مسطور في كتب الحديث وكتب الآثار. الخلاصة هذا القيد الذي جاء في سؤال السائل في آخره ليس باللازم على علماء المسلمين إذا اجتمعوا أن يلتزموا به، وكذلك فليس باللازم على علماء المسلمين ولو لم يتيسر لهم الاجتماع إلى ما اجتهد في بعض المسائل إلا أن يتلزم السنة سواء وافقت المذاهب الأربعة أو لم توافق غيره. سؤال له علاقة أيضا بمسألة الطلاق التي تطرق إليها، وهو هل الإشهاد شرط لصحة الطلاق؟ نعم، لأن هناك قاعدة للعلماء أن الطلاق البدعي محرم، ثم اختلفوا هل الطلاق البدعي يقع فيما إذا أوقعه الرجل هل ينفذ أم لا ينفذ. قولان العلماء، منهم من يقول ينفذ ومنهم من يقول لا ينفذ، وهذا هو الأصل أن الطلاق البدعي لا يقع بقوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود على صاحبه. فإذا عرفنا هذه القاعدة وتذكرنا حديث عمران بن حسين في سنن أبي داود أن السنة في الطلاق الإشهاد، حينئذ يكون الطلاق بغير إشهاد طلاقا بدعيا. يضاف إلى هذا أنه لا يرتاب عاقل في أن الطلاق بالنسبة للنكاح هو كالهدم بالنسبة للبناء، فإنسان يبني دارا ثم يهدمها، يبني دارا ينفق عليها أموال طائلة وأوقات عديدة وتكاليف، ثم إذا ما أراد هدمها هدمها بساعة من النهار، فالهدم أصعب من البناء لأنه يضيع للإنسان جهود كثيرة وكثيرة جدا. النكاح هو بناء للأسرة، حينما يتزوج المسلم فإنما يضع الأساس لإقامة أسرة مسلمة، وكلنا يعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فأي نكاح لم يتحقق فيه شروط العدول فلا يعتبر نكاحا شرعيا وهو بناء. فالطلاق الذي قلنا انه اخطر من هذا النكاح فهو كالهدم بالنسبه للبناء، العقل والنظر السليم يؤيد ان يشترط فيه الاشهاد، ومعنى ذلك ان انسانا ما قرر وعزم كما قال عز وجل فإن عزموا الطلاق فإن الله من بعدها لغفور رحيم، عزم على الطلاق ولكن هذا الطلاق وضع له الشارع الحكيم شروطا، وهذه الشروط هي في الواقع كالعرقلة لمنع وقوع هذا الطلاق، لأن الطلاق كما قلنا يترتب من ورائه هدم الأسرة. فقال أن السنة الإشهاد، فكأن الشارع الحكيم يقول للمطلق لو عزمت على الطلاق وأردت تنفيذه فآتي بالشاهدين، كما إذا أردت أن تنكح فخذ إذن الولي وأتي بالشاهدين وإلا فلا نكاح لك. هذا هو الجواب عن ذاك السؤال. كيف؟ الشهود. نعم. يكون ذكوراً أم إناثاً أم ست شهادات الإناث أيضاً. إذا كان الضعف ما في مانع. يعني أنا أرفع نشائق. نعم. قلتم في بعض مجالسكم أن الخطأ في مسألة تكفير ذلك الصلاة مفتاح لباب من أبواب الضلال. نرجو أن تفصلوا لنا القول في هذه المسألة. تفصيل هذه المسألة هو ما تكلمنا عنه مرارا وتكرارا، تفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، لأن تارك الصلاة له حالتان، إما أن يؤمن بها، إما أن يؤمن بها بشرعيتها، وإما أن يجحد شرعيتها. ففي الحالة الثانية هذه فهو كافر بإجماع المسلمين، وكذلك كل من جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة، من جحد الصيام مثلا فهو كافر، الحج إلى آخر ما هنالك من أمور معروفة عند المسلمين جميعا أنها من ضروريات الدين، فهذا لا خلاف فيه، من جحد شرائط الصلاة فهو كافر. لكن إذا كان هناك رجل لا يجحد الصلاة، يعترف بشرائطها، ولكن من حيث العمل هو لا يقوم بها، لا يصلي، ربما لا يصلي مطلقا، وربما يصلي تارة وتارة، ففي هذه الحالة إذا قلنا هذا رجل كفر ما يصدق عليه هذا الكلام بإطلاقه، لأن الكفر هو الجحد، وهو لا يجحد شرعية الصلاة كما قال تعالى بالنسبة للكفار، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فإذا أخذنا مثالا زيدا من الناس لا يصلي، ولكن حينما يسأل لماذا لا تصلي يا أخي، يقول لك الله يتوب عليه، والله الدنيا شغلتني، الأولاد شغليني، من هذا الكلام، هذا كلام طبعا ليس له عذر مطلقا، لكن يعطينا فائدة لا نعرفها نحن لأننا لا نطلع على ما في قلبه، يعطينا فائدة أن رجل يؤمن بشرعية الصلاة، بخلاف ما لو كان الجواب لا سمح الله يعني في صلاة راح وأتى كانت بزمن يعني كانوا الناس يعني غير مثقفين، كانوا وسخين، كانوا بحاجة إلى نوعية من النظافة والطهارة والرياضة، وهذا الآن ذهب زمانه، الآن في وسائل جديدة تغنينا عن الصلاة، هذا كفر فإلى جهنم وبئس المصير. أما إذا كان الجواب هو الأول ليه ما بتصلي، الله يتوب علينا، الله يلعن الشيطان، من هالكلام اللي بينبينا أن رجل لا ينكر شرعية الصلاة. فإذا قلنا هذا رجل كافر كن خالفنا الواقع، لأن هذا رجل مؤمن، مؤمن بشرعية الصلاة، مؤمن بالإسلام كله، فكيف نكفره؟ من هنا نحن نقول لا فرق بين تارك الصلاة وتارك الصيام وتارك الحج وتارك أي شيء من العبادات العملية في أنه يكفر وأنه لا يكفر. متى يكفر؟ إذا جحد. متى لا يكفر؟ إذا آمن. فالمؤمن لا يستكبره قولا واحدا، وعلى ذلك جاءت الأحاديث الكثيرة التي آخرها أدخلوا الجنة من قال لا إله إلا الله وليس له من العمل مثقال ذرة، لكن له مثقال ذرة من إيمان، فهذا الإيمان هو الذي يمنعه من أن يخلط في النار ويدخل الجنة ولو بعد أن صار فحما أسود. لكن هذا الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بكل ما جاء عن الله ورسوله، لكن لا يصلي أو لا يصوم أو لا يحج أو نحو ذلك، أو يسرق أو يزني، كل هذه الأمور لا فرق فيها إذا ما وضعت في ميزان الكفر العملي والكفر الاعتقادي. رجل مثلا يزني، هل نكفره؟ ستقولون لا، أنا أقول لا، رويدا ننظر هل يقول الزنا حرام أم يقول كما يقول بعض الجهال بلا حرام بلا حلال. إذا قال لي كلمة كفر، كذلك السارق، أي ذنب؟ الرجل الذي مثلا يستغيب الناس، يقول له اتق الله، الرسول قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، يقول بلى، قال الرسول بلى كفر. هكذا كل الأحكام الشرعية، سواء ما كان منها حكم إيجابي بمعنى فرض من الفرائض، أو كان حكما سلبيا بمعنى المحرمات يجب أن يبتعد عنها، فإذا استحل شيء من هذه المحرمات في قلبه كفر. لكن إذا وقع عمليا وهو معتقد أنه عاصي لا يفقد، فلا فرق في هذا بين الأحكام الشرعية كلها، سواء ما كانت من الفرائض أو ما كانت محرمات. الفرائض يجب القيام بها ولا يجوز تركها، لكن من تركها كسلا لم يجوز تكفيره، من تركها جحدا كفر، من استحل شيء من المحرمات كذلك يكفر. لا فرق في هذا أبدا بين الواجبات وبين المحرمات. هذا ما أردت أنا بكلمتي السابقة. نعم. ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى تفسير قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحم الموت بأنه أبو الزوج، فماذا ترون في ذلك جزاكم الله خيرا؟ بأنه أبو الزوج قول الزمخشري. نعم. قول الحق الموت. كيف الإجابة مناسبة؟ الدخول على النساء. كيف ما بال الحم فارض حم الموت؟ في اعتقادي أن هذا التفسير إذا جاز من الناحية العربية أنه يطلق الحمو ويراد مثلا أبو الزوج، لا يصح تفسير الحمو في هذا الحديث بهذا المعنى، ذلك لأن الأحاديث الكثيرة بل النصوص الشرعية القرآنية قاطعة الدلالة في جواز دخول الحمو الذي هو أبو الزوج على المرأة حتى ولو كانت غير متحجبة. نحن نعلم مثلا أو نذكر مما نذكر حديث أبي داود رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على ابنته فاطمة ومعه عبد لها، فسارعت السيدة فاطمة لأنها كانت مضجعة لتتستر، فقال لها لا بأس عليك إنما هو أبوك وغلامك، إنما هو أبوك وغلامك. الغلام يجوز للمرأة أن يدخل عليها وأن تراه أن يراها ببذلتها البيتية في حدود قوله تعالى المنصوص عليه في القرآن الكريم ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية، يعني لا تظهر المرأة أمام المحرم أكثر من مواطن الزينة. فالأحاديث صريحة في جواز اختلاء المحرم مع من تحرم عليه، ولذلك فتفسير الحمل هنا ب يعني أحرم المحارم وهو أبو الزوج لا يصح ولا يستقيم هنا، وإلا لزم من ذلك رد أحاديث كثيرة وأحكام متفق عليها بين علماء المسلمين. إنما يمكن أن يقال هذا في بعض الظروف الخاصة، إذا فسد الزمان وساءت أخلاق الرجال وغلب على الظن أن دخول أبو الزوج على المرأة قد يعرضهما لفتنة، فهذا حكم ممكن أن يتبنى لكن عارضا وليس مضطردا، ممكن نقول هذا. فقد سمعتم وقرأتم في بعض الجرائد حوادث يعني من الصعب الإنسان يتخيلها ولكنها وقعت، الذي يعني فعل بابنته والذي فعل بأخته ونحن ذلك. هذه أمور لا ينبني عليها أحكام مضطردة، إلا أنه إذا ظهر لأقارب مثلا الزوجة خلق سيء من بعض المحارم فمنعوها فهذا وارد تماما، لكن لا يجوز أن يجعل حكما مضطردا ساريا لأنه يخالف ما ذكرنا من الأدلة غيره. وصفكم بعض أهل العلم في مكة المكرمة بقوله الحافظ الألباني، فعندما سئل عن ذلك قال هو التصل يعني أنك وقفت على ما لم يقف عليه من قبلك من أهل العلم، وأيد ذلك بقول الحافظ بن حجر العسقلاني في ترجمة شيخه العراقي من إنباء الغمر بأن الحفظ المعرفة، ووقفت أنت وعرفت من المتون والأسانيد ما يزيد على ذلك، فما رأيكم؟ أنا أعرف الحال. أولا لا أرضى بهذا اللقب. ثانيا القضية تعود إلى المعنى المصطلح عليه الذي أنت تذكره الآن عن الحافظ الحجر مع شيخي العراقي. هذا اصطلاح خاص ليس على الاصطلاح العام المذكور في كتب المصطلح أن الحافظ الذي يحفظ كذا ألف حديث، ما أذكر العدد بالضبط، على كذا 100,000. هذا هو الاصطلاح العام. أما أن يقال أن المقصود هو الاطلاع على ما لم يطلع الآخرون والمعرفة أيضا، هذا يكون اصطلاحا خاصا. وأنا على كل حال يعني أتبرأ من أن يصفني أحد بهذه الصفة سواء بالمعنى الاصطلاح العام أو بهذا المعنى الخاص. وإنما أنا كما أقول دائما وأبدا طالب علم، أجتهد أن أطلع بقدر ما أستطيع. أستاذنا في مسألة تكرار الجماعة الثانية في المسجد، يسأل أحد الإخوة عن أثر أنس الذي رواه البخاري في صحيحه، ما هو الرد عليه؟ طبعا أنت تريد ما هو الجواب. نعم. أما نحن لا نرد عليه. أولا نريد أن نلفت النظر أن هذا الأثر في صحيح البخاري معلق وليس بمسند، لكنه أسند في خارج الصحيح بالسند الصحيح، هو ثابت عن أنس، لكن ليس له علاقة بموضوع الذي تبنيناه تباعا لما كان عليه السلف من الناحية العملية، ثم تباعا لأكثر الأئمة الأربعة الذين نصوا على أنه لا تشفع تكرار الجماعة في المسجد الواحد. لكننا نقول تبعا له أيضا، هذا المسجد الذي لا تشفع فيه تكرار الجماعة ليس كل مسجد، وإنما له مواصفات. المسجد الذي لا تشرع فيه تكرار الجماعة هو مسجد له إمام راتب وله مؤذن راتب، عليكم السلام، له إمام راتب ومؤذن راتب. هذا المسجد إذا دخل إليه جماعة ووجدوا الإمام قد صلى يصلون فرادى كما قال الإمام الشافعي في كتابه الأم. إذا عرفنا هذين الشرطين الذي فحواهما أن ليس كل مسجد تكره فيه صلاة الجماعة الثانية، وإنما مسجد بهذين الشرطين، ورجعنا إلى أثر أنس بن مالك، ليس في هذا الأثر بيان أن هذا المسجد كان له إمام راتب ومؤذن راتب، وحينئذ فليس له علاقة بالموضوع إطلاقا، لأننا لا نقول نحن بقراءة تكرار الجماعة في كل مسجد، وإنما بمسجد توفر فيه الشرطان السابقان ذكرا، الإمام الراتب والمؤذن الراتب. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، ممكن الإنسان أن يقيم جماعة في مسجد له إمام راتب وله مؤذن راتب لكن يكون له عذر. أنا أعرف من نفسي حينما كنت أسافر من دمشق إلى حلب كانت تدركنا الصلاة في الطريق، فندخل مسجدا نراقب المسجد، في أحد لأنه الناس صلوا وانتهوا، ومسجد في قريب بطبيعة الحال، فإن وجدنا ناس هناك صلينا فرادى، وإن لم نجد صلينا في زاوية المسجد، لأن المحذور الذي يخشى أن يقع من القول بتكرار الجماعة هو أن يتحقق هذا الواقع المؤلم الموجود اليوم في كثير من المساجد هنا وهناك. مسجد بني أمية في دمشق من أكبر المساجد في العالم الإسلامي كله. كنا ندخل بعد صلاة العصر قريب من المغرب وتجد هناك جماعة يصلون صلاة العصر. الله أعلم كم جماعة أقيمت ما بين العصر ما بين المغرب، هذا تفريق لجماعة المسلمين. الحكمة من عدم شرعية الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب هو المحافظة على تكفير الجماعة الأولى. فإذا ما تساهل المسلمون كما هو واقع اليوم عددوا الجماعات، قلت الجماعة الأولى، ولذلك تجد المساجد لا تمتلئ بالمصلين في الجماعات بخلاف في يوم الجمعة. أنا الخمس يصلون الجمعة فقط، لكن من أسباب كثرة الجماعة يوم الجمعة وقلتها في الصلوات الخمس هو أنهم يصلون جماعات متعددة بعد الجماعة الأولى. فمن باب سد الذريعة وسد تقليل الجماعة الأولى منع عقد الجماعة الثانية بعد الإمام الأول. ففي مثل الصورة التي صورتها آنفا، إذا كنا مسافرين مثلا ودخلنا مسجدا نعلم أن له إمام راتب وأذن راتب، ولكن ما أحد يوجد في المسجد، فراح نصلي وننصرف ولا نبقي هناك أثرا لمثل هذه الجماعة الثانية. فممكن أن يكون وضع أنس في تلك الصلاة صلاها لاحظ ما نلاحظه نحن، ويمكن أن يكون غير ذلك. لكن الذي يمكن أن يقال على أقل احتمال أن هذا الأثر لا يوجد فيه وصف لذاك المسجد وأنه كان له إمام راتب ومؤذن راتب، ولذلك فلا ينقض بهذا الأثر ما ثبت من تعامل المسلمين في القرون الأولى في محافظتهم على الجماعة الأولى. ثم نذكر بما يناقض هذا الأثر لو فرضنا أن فيه دليلا لشرعية الجماعة الثانية، يعارضه مع الفرضية المذكورة أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه خرج مع صاحبيه له إلى المسجد لصلاة الظهر فيما أذكر، وإذا بالناس يخرجون من المسجد يعني انتهت صلاة الجماعة، فما دخل بهم المسجد وإنما رجع فصلى في الدار، وهو يعلم يقينا قول الرسول عليه السلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فما الذي منعه أن يدخل المسجد ويصلي في المسجد جماعة يعلم أنه لا تشرع جماعة ثانية في مسجد صلى فيه هذا الإمام؟ ولذلك آثر أن يصلي جماعة في الدار على أن يصلي جماعة في المسجد، لأن هكذا جرت سنة الرسول عليه السلام والصحابة، كما قال الحسن البصري كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة بسند قوي عن الحسن البصري، وتبناه الإمام الشافعي فذكره أنه قضية مسلمة، وقال من أدلة التي يؤيد بها قوله إذا دخل جماعة للمسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى. ثم ذكر السبب، قال لأنه لم يكن من عمل السلف، قال وأنا قد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتتهم الصلاة مع الجماعة فصلوا فرادى، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا في المسجد مرة أخرى، ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين. هذا كلام الإمام الشافعي وهو صريح في المعنى وصريح في الاستدلال بالأثر الذي رواه ابن أبي شيبة في المصنف. نعم. قال له يعني شبه التكرار بهذا ولو بالبعد، وهو حديث من سمع